بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين أما بعد فقال الله تعالى في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم قلتم حفظكم الله في فتح الرب الوهاب ببيان معاني آي الكتاب يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه يرشد الله تعالى عباده إذا تداينوا بالدين أن يكتبوه والله تعالى أمر بالكتابة لأن فيها توثقة وهذا فيه دليل على جواز بيع الأقساط وكذلك بيع السلم وهو أن يقدم المال وتؤخر السلعة لكن لا بد أن تكون السلعة موصوفة في الذمة والأجل معلوم أيضا وقوله وليكتب بينكم كاتب بالعدل السلم يعني هذا السلم يكون يعجل الثمن والمثمن التي هي السلعة تؤخر والدين بالعكس السلعة تقدم والثمن هو المؤخر كلاهما بيع تأجيل نعم أحسن الله إليكم وقوله تعالى وليكتب بينكم كاتب يرشد الله عباده إذا تداينوا بالدين أن يكتبوه والله تعالى أمر بالكتابة لأن فيها توثقة وهذا فيه دليل على جواز بيع الأقساط وكذلك بيع السلم وهو أن يقدم وهو بيع التأجيل وهو بيع التأجيل وهذا كالإجماع من أهل العلم وهو كالإجماع من العلم وكان فيه خلاف بين السلف ثم انقرض الخلاف وأجمع العلماء على جواز بيع التأجيل وهو الأقساط ومعلوم أن البيع المؤجل ليس كالبيع الحاضر فإذا كانت السلعة تساوي 100 في البيع الحاضر فإنها إذا باعها مؤجلة تباع 120 أو 130 أو 150 مؤجلة إلى سنة نعم والله تعالى أمر بالكتابة هل الأمر هنا إيجاب؟ هذا الأصل هذا أصل الوجوب إلا بصارف ويدل على الوجوب قوله تعالى في آخر الآية إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن تكتبوها ألا تكتبوها رفع الجناح فليس عليكم جناح فدل على أنه إذا لم تكن تجارة حاضرة فهنا فالجناح موجود هذا هو الأصل البيع المؤجل فإذا كانت التجارة حاضرة يعني استلم السلعة وسلم الثمن في الحال فلا بأس بترك الكتابة لكن الإشهاد يبقى إشهاد باقي وكذلك الإشهاد الأصل في الإشهاد هو الوجوب الأصل الأول القاعدة عند جمهور العلماء وجمهور الأصوليين أن الأصل في الأوامر الوجوب إلا بصارف يوجد صارف صرف إلى الاستحباب، وإلا فالأصل هو الوجوب. نعم. هل كذلك القرض يكتب؟ نعم. القرض؟ نعم. يكتب أيضا؟ نعم، وكذلك القرض، لأنه يعني يشبه البيع المؤجل، يعني لأنه سيسلمه إلى صاحبنا. أحسن الله عليكم. غالب المنازعات في المحاكم الآن تكمن في عدم الكتابة في الدين وفي التجارة. هذا مصداق الآيات، وأن الأصل الكتابة هو الوجوب، هذا هو الأصل. بيوع المؤجلة، أما البيع الحاضر فالأمر أسهل، لأنه استلم السلعة وسلم السلعة واستلم الثمن، بقي الإشهاد عشان لو يحصل نزاع في المستقبل ويقول ما بعت عليك. نعم. أحسن الله إليكم. وكذلك بيع السلم، وهو أن يقدم المال وتؤخر السلعة، لكن لا بد أن تكون السلعة موصوفة في الذمة، والأجل معلوم أيضا، والثمن معلوم. بيع ما يملك، يبيع السلعة وليست عنده، يقول بيع السيارة، يقول بعت السيارة 100,000 وما يبيع عنده، ثم يذهب ويشتريها من السوق، هذا ممنوع. لكن بيع السلم يقول أبيعك سلة، أعطيك السيارة بعد 6 أشهر أو بعد سنة، ليست عندي يدي، لكن وصوفها مضبوطة. أحسن الله عليكم. لكن لا بد أن تكون السلعة موصوفة في الذمة، والثمن معلوم، والأجل معلوم أيضا. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد الناس يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال عليه الصلاة والسلام: من أسلف في شيء فليسلف في شيء معلوم، في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. أحسن الله عليكم. وقوله: وليكتب بينكم كاتب بالعدل، أم أمر بالكتابة، والأصل في الأمر الوجوب، ففيه وجوب الكتابة، وقيل بالاستحباب، ويجب أن تكون الكتابة بالعدل، لأن الكتابة فيها توثقة. والقائل بالاستحباب عليه أن يأتي بصارف للأمر عن وجوب الاستحباب. نعم. وقيل بالاستحباب وإيش؟ أحسن الله عليكم. وقيل بالاستحباب. نعم. ويجب أن تكون الكتابة بالعدل، لأن الكتابة فيها توثقة ومنع لحصول أي نزاع في المستقبل. ويؤيد الوجوب قوله في آخر الآية: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. ومفهومها أنها إذا كانت التجارة ليست حاضرة فالجناح موجود إذا لم يكتب. نعم. أحسن الله عليكم. وقوله تعالى: ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، فيه أنه لا يجوز للكاتب أن يمتنع، بل عليه أن يتصدق، لأن الله تعالى علمه الكتابة، فليتصدق على من لم يعلمه الله الكتابة. وقوله: فليكتب، كرر الله الأمر بالكتابة مرتين، مما يدل على وجوب الكتابة. هذا مثل وجوب التكرار. نعم. وقوله: وليملي للذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، أمر من عليه الحق أن يملي الحق من غير زيادة ولا نقصان وأن يتقي الله. أمر من عليه الحق أن يملي الحق من غير زيادة ولا نقصان وأن يتقي الله ولا يبخس من حق أخيه شيئا، وهو واجب. ولا يبخس. أحسن الله عليك. هو لا يبخس، صح. نعم. لا يبخس معطوف. نعم. وهو واجب. وقوله: فإن كان أمر ألا أمر من عليه الحق أن يملي الحق من غير زيادة ولا نقصان وأن يتقي الله ولا يبخس من حق أخيه شيئا، وهو واجب. وقوله: فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل، أمر الله تعالى العاجز أن يقوم وليه مقامه، وذلك إذا كان من عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو عاجزا عن الإملاء، فالسفيه هو المحجور عليه، والضعيف هو ضعيف العقل لصغره أو ذهاب عقله، أو لا يستطيع الإملاء لعجزه وعدم معرفته، فإن وليه يقوم مقامه فيملي ما عليه. الصغير أو صغير عيش السفيه. فالسفيه هو المحجور عليه، والضعيف هو ضعيف العقل لصغره أو ذهاب عقله، أو لا يستطيع الإملاء لعجزه وعدم معرفته، فإن وليه يقوم مقامه فيملي ما عليه من الدين على الكاتب، وأن وليه يجب أن يكون إملاؤه بالعدل من غير زيادة ولا نقصان. وقوله واستشهدوا أمر بالشهادة، والأصل في الأمر الوجوب، فتكون الشهادة واجبة. وقيل إن الإشهاد مستحب. وقوله شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، أي أن الإشهاد يكون برجلين أو برجل وامرأتين، لأن الرجل يقوم مقام المرأتين، وهذا من نقصان عقلها. وقوله ممن ترضون من الشهداء، ومن نقصان دينها أنها لا تصوم الأيام التي ينزل عليها الدم، ولا يضرها هذا النقص، هذا لا يضرها، هذا لا يضرها، وليس معنى ذلك أنها لا تعرف ولا تفهم، لا، لك هذا نقص طبيعي وجبلي، نقص في الدين كونها لا تصوم أيام الحيض والنفاس، ونقص في العقل كونها ليست مثل الرجل وليست ذكر كالأنثى، وهذا يعني نقص طبيعي وجبلي لا يدل على أن المرأة يعني ليس لها رأي وليس لها عقل، بل من النساء من هي خير من كثير من الرجال، من النساء من لها رأي سديد، مثل أم سلمة رضي الله عنها في غزوة الحديبية لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يتحللوا، لما تفاوض مع المشركين وعقد الصلح وأنه يعود هذا العام ولا يعتمر، قال لهم تحللوا، يعني أمرهم بالتحلل. الصحابة تأخروا وتباطؤوا، لا عصيانا للنبي صلى الله عليه وسلم، بل رجاء أن يسمح لهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم تأثر وغضب ودخل على أم سلمة فقالت له ما لك يا رسول الله؟ قال ما لي، أمر الناس بالأمر فلا ينفذون. قالت رسول الله أتريد أن ينفذ الناس؟ قال نعم. قالت ابدأ بنفسك ولا تكلم أحد. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بذبح الهدي وحلق رأسه، فتتابع الناس كلهم حتى كذا يقتل بعضهم بعضا وانتهى الأمر. هذا رأي سديد من امرأة وهي أم سلمة رضي الله عنها، فهذا نقص يعني لا يدل على أنها أن المرأة ليس لها عقل أو أنها ما تفهم، لا، إنما هذا نقص جبلي جبله الله ولا يضرها ذلك. نعم، أحسن الله عليكم. وقوله تعالى ممن ترضون من الشهداء فيه دليل على أنه لا بد أن يكون الشاهد عدلا. وقوله أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، هذا فيه بيان الحكمة من اشتراط المرأتين في الشهادة إذا قامتا مقام الرجل. وقوله ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، في هذا قصة يقال إن امرأتين شهدتا أمام القاضي وذكرها الحافظ بن حجر مقام الرجل، فأراد القاضي الحاكم أن يفرق بينهما بين المرأتين، فقال قالت إحداهما وكانت فقيها ليس لك ذلك. قال لما؟ قالت لأن الله يقول أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ما تفرقنا. فعجب من فقهها. نعم، صلى الله عليه. وقوله ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، أي أن الشاهد إذا طلبت شهادته فإن عليه أداء الشهادة، وليس له أن يتأخر إذا طلبت منه الشهادة. وقوله ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، أي أنه لا ينبغي للإنسان أن يسأم من كتابة شيء من الدين سواء كان صغيرا أو كبيرا مؤجلا، لأن هذا فيه ضبط للحقوق. وقوله ذلكم أقسط عند الله لأن فيه ضبطا للحقوق بالنصب. لأن هذا فيه ضبطا للحقوق لأن هذا في عندك هذا نعم هذا قبل فيه خلاص لأن هذا فيه ضبط للحقوق. وقوله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، بين الله الحكمة من الكتابة وأن هذا أقرب للعدل وأقوم للشهادة، حيث يتذكر الإنسان عندما يرى كتابته، وهذا أبعد عن الشك والريب والنزاع والخصام. وقوله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، بين الله الحكمة من الكتابة وأن هذا أقرب للعدل وأقوم للشهادة، حيث يتذكر الإنسان عندما يرى كتابته، وهذا أبعد عن الشك والريب والنزاع والخصام. وهذا واقع مجرب، والإنسان قد يكتب، رأينا هذا قد يكتب ويمضي عليه مدة وينسى، فإذا رأى كتابته تذكر. نعم. ها؟ لا لا، رجال يشهدان والكتابة. نعم كتابة، إذا كتب الإنسان ثم مضى مدة وقد نسي الشهادة يتذكر. نعم. لابد أن يكون الكاتب غير الدائن والمدين، أحسن عليكم. لا، الشاهد هو نفسه يتذكر كتابته. لكن قوله تعالى وليكتب بينكم كاتب بالعدل ما يدل على أنه غير الدائن والمدين. نعم، لكن الإنسان هو يتذكر، لكن يكون الإنسان يعني يتذكر كتابته هذا أولى وأسرع، ولا كذلك. لكن لو نسي الإنسان وقيل له إن هذا مكتوب وهذا توقيعك عليه انتهى. نعم أحسن الله عليكم. ها؟ ما فهمت كلامك، لكن المهم الكتابة فيها توثقة وإثبات. نعم يزيد. لا ما السيادة ما يجوز، ليس له السيادة. نعم أحسن الله عليكم. فهذه ثلاث حكم للكتابة والعناية بها: أقسط عند الله أي أعدل، وأقوم للشهادة فالشهادة التي كتبها صاحبها ورآها تكون واضحة عنده. نعم. وأدنى أن لا ترتابوا أي أبعد عن الشك والريب والنزاع والريبة والنزاع. وقوله إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، أي إذا كانت المبايعة حاضرة وليس هناك شيء مؤجل، بأن اشترى سلعة ودفع ثمنها في الحال فلا تجب الكتابة لعدم وجود نزاع محتمل في المستقبل. وقوله وأشهدوا إذا تبايعتم، الأصل في الأمر الوجوب، لكن صرفه عن الوجوب قصة خزيمة بن ثابت في شراء النبي صلى الله عليه وسلم الفرس من الأعرابي. وقوله ولا يضار كاتب ولا شهيد، يعني صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. نعم. وقوله ولا يضار كاتب ولا شهيد فيه تحريم مضارة الكاتب والشهيد، فلا يضار الكاتب أو يؤذى من أحد. فكما أن الكاتب أمره الله تعالى أن يكتب ولا يمتنع عن الكتابة، ففي مقابل ذلك أمر الله بعدم مضارة الكاتب أو أن يؤذى، وكذلك الشاهد لا تجوز مضارته ولا إيذاؤه. فالشاهد كما أنه لا يجوز له أن يكتم الشهادة أو يمتنع من أدائها فيضار غيره، فكذلك هو لا يضار ولا يؤذى في نفسه أو في أهله أو في ماله. فإن المضارة حرام من الجانبين. وقوله وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، يعني لا يضار بأن يحمل تبعات ونفقات من أجل الكتابة ومن أجل الشهادة، أو يدعى للكتابة والشهادة في وقت غير مناسب، في وقت الراحة أو في منتصف الليل أو في وقت مشغول، في وقت ينشغل، فلا يضار، لأنه محسن ومع المحسن من سبيل، فليس لها لمن طلب منه الكتابة أن يضاره بأن يأتيه في وقت النوم والراحة أو يحمله مالا وأتعابا، وكذلك الشاهد. نعم. وقوله وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، أي من فعل ذلك فضار الكاتب أو الشاهد، فإن هذا يدل على فسقه ومعصيته لله ورسوله وخروجه عن الطاعة. وقوله واتقوا الله ويعلمكم الله، أي اجعلوا بينكم وبين غضب الله وسخطه وقاية تقيكم، وذلك بإخلاص العبادة لله وأداء الحقوق والحذر من الظلم في الدين والشهادة والكتابة. وذلك بإخلاص العبادة لله وأداء الحقوق والحذر من الظلم في الدين والشهادة والكتابة. وأن من اتقى الله فإن الله يثيبه في الدنيا بالعلم والبصيرة، فمن اتقى الله علمه الله ما لم يكن يعلم. وقوله والله بكل شيء عليم، نعم عايش اخوي الشيخ، واتقوا الله ويعلمكم الله، نعم. هو شرط، يعني بعض الناس تجد عنده التقوى ما يكون عنده. هذه ارزاق يقسمها الله، العلم يرزق يرزقه الله من يشاء من عباده. نعم احسن الله اليكم. وقوله والله بكل شيء عليم، عليم بحقائق الامور وبواطنها وظواهرها وما تؤول اليه، فاحذروه واتقوه سبحانه واخشوه واحتسبوا الأجر عند الله واحذروا مخالفة أمره فإنه لا تخفى عليه خافية. هذه سماعة الدين، وهي أطول آية في القرآن الكريم، وجه كامل في الشهادة، في مطول عنك فيه قصة خزيمة بن ثابت، فيها تفصيل ولا ما في تفصيل؟ نعم حسن. في قولان لأهل العلم، قيل الوجوب وقيل الاستحباب. نعم شفت لكن بقي الترجيح على. نعم أحسن الله إليكم. قلتم في المطول أحسن الله إليكم. وقوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، الأصل في الأمر الوجوب، لكن صرفه عن الوجوب قصة خزيمة بن ثابت رضي الله عنه في شراء النبي صلى الله عليه وسلم الفرس من الأعرابي، فالأعرابي باع النبي صلى الله عليه وسلم الفرس، فلما باعه للنبي صلى الله عليه وسلم قال له الحق معي إلى البيت أسلمك الدراهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أسرع والأعرابي تأخر، فجعل الناس يساومون الأعرابي على الفرس وما يدرون أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتراه، حتى أعطوه زيادة على ما اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم، فطمع الأعرابي فأراد أن يفسخ البيع وينكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اشتراه منه، فناداه وقال يا فلان إن كنت تريد الفرس فاشتره وإلا بعت على غيرك. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أوليس قد ابتعته منك؟ قال: لا. فأخذ الناس يجتمعون والنبي صلى الله عليه وسلم والأعرابي يتراجعان، فجعل كل من مر يقول له: ويحك، النبي لا يقول إلا حقا. حتى جاء خزيمة رضي الله عنه وقال: أنا أشهد. فقال له: بما تشهد؟ قال: بتصديقك يا رسول الله. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين. فهذه القصة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أشهد، فدل على أن الإشهاد ليس بواجب وإنما هو مستحب. بس نعم. بعد قوله تعالى: ولا يضر كاتب ولا شهيد. أحسن الله إليكم. القول الأول في الوجوب هو في الكتابة، وهذا في الشهادة. الكتابة ظاهر الوجوب، يدل عليها آخر الآية، قال: رفع الجناح عن البيع الحاضر. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، والله بما تعملون عليم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، أي إذا تداينتم بدين وكنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا، فإن الرهن يقوم مقام الكتابة. وإنما خص الله تعالى السفر لأن في الغالب يفقد الكاتب في السفر. ولو فقد في الحضر أيضا فالحكم واحد. وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الرهن لا يكون إلا في السفر، والصواب أنه يكون في الحضر أيضا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير في الحضر. وفي قوله فرهان مقبوضة دليل على أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض. وقوله فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، هذا فيه نسخ للشهادة والكتابة، أي إذا أمن بعضكم بعضا فلا تحتاجان إلى كتابة ولا شهادة، فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، أي الذي اؤتمن وأعطي الحق عليه أن يؤدي هذه الأمانة. وليتق الله ربه، أمر الله تعالى بتقواه حتى يؤدي ما عليه من الحق. ولا تكتم الشهادة، فيه تحريم كتمان الشهادة، فكما أن الإنسان لا يجوز له أن يشهد شهادة الزور وهي من الكبائر لأن فيها إضاعة الحق لصاحب الحق، فكذلك كتمان الشهادة وإخفاؤها والسكوت عنها أيضا فيه إضاعة للحق. ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، أي فاجر قلبه. والله بما تعملون عليم، ختم الآية بأنه سبحانه عليم بكل شيء، وأن الله عليم بأحوال عباده لا تخفى عليه خافية، عليم بصاحب الحق وعليم بمن عليه الحق. ختم الآية بأنه سبحانه عليم بكل شيء، وأن الله عليم بأحوال عباده لا تخفى عليه خافية، عليم بصاحب الحق وعليم بمن عليه الحق، وعليم بالشاهد وعليم بالكاتب وعليم بالنيات، وأن هذا إنما سكت عن الشهادة كتمانا لها، وسوف يجازيه على ذلك، ففيه الوعيد لمن كتم الشهادة، وأن الله عليم بحاله وقصده الآثم، وسوف يجازيه على ذلك. قال: فإن أمن بعضكم بعضا، شوف المطول في هذا النسخ، نسخ للكتابة والإشهاد، ما في زيادة أحسن عليكم في المطول في هذه الجملة، ما في زيادة. شوف كلام الحافظ القرطبي في التفسير، اقرأ شوف بسم الله الرحمن الرحيم. شوف كلام في الكتابة هو الإشهاد بينما بعضكم بعضا فإذا وجدوا الإنسان اقرأ. نعم أحسن الله عليكم. ثم قال الله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. لله ما في السماوات وما في الأرض أي هو مالكهما والمتصرف فيهما كما هو خالقهما ومبدعهما ومنشئهما على غير مثال سابق. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله أخبر الله تعالى أنه يحاسب الناس على ما يعملونه سرا أو جهرا. ولما نزلت هذه الآية شق ذلك على الصحابة وجثوا على الركب وقالوا: يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتاب من قبلكم سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما أقر بها القوم وذلت بها ألسنتهم اقترأها القوم. فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم نسخها الله وأنزل الله في إثرها: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. هذه قبلها نزل الله فيها آمن الرسول حديث ما في بعدها أحسن ها بعدها نعم نسخها الله وأنزل الله في إثرها: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقوله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء أنه سبحانه وتعالى يغفر لمن يشاء دون الشرك ويعذب من يشاء. وقوله والله على كل شيء قدير فيه إثبات قدرته تعالى على كل شيء. قال الله تعالى في الحديث ما في بالحين قال آمن الرسول بما أنزل إليه في الحديث أنزل الله فيه آمن الرسول بما أنزل إليه ثم بعدها لا يكلف نفسه أنزل الآيتين راجع الحديث. ساقه الحافظ كثير لما اقترها القوم وذلت فيها أنفسهم أنزل الله في إثرها أبي آمن الرسول أحسن الله عليكم. رواية مسلم: فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم فأنزل الله في إثرها آمن الرسول بما أنزل إليه. طيب والبخاري الظاهر أنه لم يخ إذا أنزل في إثرها الآيتين يعني كان في سقط هنا. صحيح رواية البخاري مختصرة أحسن الله إليكم ما فيها. طيب إذا نزل في فيها الآيتين آمن الرسول على ترتيب الآيتين. أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله فيه أنه يجب الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله جميعا ولا يفرق بين الرسل فيؤمن ببعض ويكفر ببعض. وقوله وقالوا سمعنا وأطعنا فيه مشروعية أن يقول المسلم لأمر ربه ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم سمعنا وأطعنا. وقوله غفرانك ربنا سألوا الله المغفرة فغفر، فالله سبحانه وتعالى صاحب المغفرة وهو سبحانه وتعالى يغفر الذنوب. وقوله وإليك المصير أي أن المصير والمرجع إلى الله فهو المحاسب للخلائق. وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أي أن الله لا يكلف الإنسان إلا بقدر طاقته واستطاعته. ومن ذلك حديث النفس فلا يكلف به الإنسان إلا إذا تكلم به أو كتبه أو عمل به فإنه يحاسب عليه، وهذا من فضل الله تعالى وإحسانه، وهذا الذي في وسع الإنسان. ويرد الحديث إن الله عفى لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. ينبغي الحديث يتابع هنا، ما في الحديث؟ لا ما إن الله عفى لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به، يتابع هنا. نعم أحسن الله إليكم. ومن قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أخذ العلماء قاعدة أن التكليف على حسب الوسع والطاقة، ولهذا استنبط العلماء قاعدة لا واجب مع عجز. وقوله لها ما كسبت أي من الحسنات ولها ثوابها، وعليها ما اكتسبت أي من الآثام، فالإنسان له ثواب عمله وعليه إثم سيئته. وقوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا فيه دليل على أن الإنسان لا يؤاخذ بالنسيان أو الخطأ، وهو الغلط الذي يفعله غلطا وخطأ كسبق اللسان. وقوله ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، الإصر هو الإثم الثقيل، وفيه دليل على أن الله تعالى رفع عن هذه الأمة الآصار والأغلال التي كانت على بني إسرائيل. وقوله ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به فيه دليل على أن ما لا يطيقه الإنسان معفو عنه. وقوله واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فيه دليل على أن هذه الأمة معفو عنها مغفور لها ومرحومة، لأن الله استجاب هذا الدعاء. ولهذا جاء في صحيح مسلم لما ذكر الآية ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله قد فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا قال الله قد فعلت، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال الله قد فعلت، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قال الله قد فعلت. شوف قول فين عمل بعضكم بعضا وجدتوه. ها نعم ابن كثير يقول يقول روى ابن أبي حاتم بإسناد جيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال هذه نسخت ما قبلها. إيش روى إيش؟ وقوله فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. نعم. روى ابن أبي حاتم بإسناد جيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال هذه نسخت ما قبلها. وقال الشعبي إذا ائتمن بعضكم بعضا فلا بأس أن لا تكتبوا ولا تشهدوا. قال وليتق الله ربه يعني المؤتمن. أي هذا الحاضر كثير قرطبي ما ركز على المسألة. شرط ربط به وصية الذي عليه الحق بالأداء. انتظر. قال السابعة عشرة من هذا القرطبي قرطبي نعم حسن. 17 قوله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا الآية شرط ربط به وصية الذي عليه الحق بالأداء وترك المطل، يعني إن كان الذي عليه الحق أمينا عند صاحب الحق وثقة فليؤدي له ما عليه ائتمن. بس نعم حسنا فقط أبي زيادة. طيب نعم العشر الأخير لأنه هذا هو المهيأ الآن. العشر الأخير من القرآن المقدس سورة السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. تفسير سورة المجادلة. قلتم حفظكم الله يقال المجادلة أي المرأة التي جاءت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال المجادلة مصدر جادل يجادل مجادلة. يعني فيها الوجهان سورة مجادلة ومجادلة. نعم صلى الله عليه. افتتح الله تعالى هذه السورة بقوله تعالى قد سمع الله، وقد للتحقيق قول التي تجادلك في زوجها وهي خولة بنت ثعلبة، وهي خولة بنت ثعلبة حين ظاهر منها زوجها أوس بن الصامت، وذلك أنه قد كبر سنه وساء خلقه فراجعته يوما فغضب عليها وقال لها أنت علي كظهر أمي، وحرمها على نفسه. وكان الظهار في الجاهلية طلاقا، فجاءت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وتقول يا رسول الله أكل مالي وأفنى شبابي، ونثرت له بطني حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني، فهل تجد لي من رخصة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أراك إلا حرمت عليه. فجعلت تراجع النبي صلى الله عليه وسلم وتقول إني أشكو إلى الله صبية، إن ضممتهم إلي جاعوا، وإن ضممتهم إليه ضاعوا. ولهذا قال تعالى وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وهذا يدل على سعة سمعه تعالى، وأنه لا يخفى عليه شيء من أقوال عباده، وأن سمعه لا يماثل سمع المخلوقين، بل هو سميع كما يليق بجلاله وعظمته. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها سبحان من وسع سمعه الأصوات الذين يظاهرون منكم من قالت إن المجادلة تجادل النبي صلى الله عليه وسلم ويخفى عليه شيء من كلامها والله قد سمعها من فوق سبع سماوات. تكبرت كلام عائشة. قال سبحان من وسع سمع الأصوات. إن المجادلة يعني كمل من الحديث، من لفظ الحديث جادلة كانت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم ويخفى علي بعض كلامها، والله تعالى أنزل قد سمع الله قال لتجادلك بزوجها، وأنا بجواره ويخفى عليه شيء من كلامها، والله سمع قولها من فوق سبع سماوات. صلى الله عليه. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها سبحان من وسع سمعه الأصوات. إن المجادلة كانت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم ويخفى علي بعض كلامها، والله سمع صوتها من فوق سبع سماوات. على لفظ الحديث صح على الحديث. نعم صلى الله عليه. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، وإن الله لعفو غفور. أنكر الله على الذين يظاهرون من نسائهم، فقال تعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم، والظهار هو قول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي، يريد بذلك تشبيهها بأمه في الحرمة، وأنها حرام عليه كحرمة أمه، والظهار يثبت بكل لفظ يدل على تحريم الرجل لزوجته، كقوله أنت حرام علي أو حرمتك، أو أنت علي كظهر أمي أو أختي أو بنتي، وقوله ما هن أمهاتهم. ما قوله قال عليه الحرام مثلا على الصحيح سمى ظهار، قال عليه الحرام لا يفعل كذا وكذا، سلام الله عليه. أو قال، والمسألة فيها خلاف، قال عليه الحرام في ثلاثة أقوال، قيل إنه ظهار، وقيل إنه طلاق، وقيل إنه يمين مكفرة. لكن إذا حرم الزوج قال زوجتي علي حرام فهو ظهار، فهو ظهار، إذا صرح باسم الزوجة فهو ظهار قول واحد. وإن قال عليه الحرام ولم يبين ففيه خلاف، ثلاثة أقوال أهل العلم، من قال إنه يكون ظهارا، ومنهم من قال إنه يكون طلاقا، ومنهم من قال يكون يمينا مكفرة. نعم. صلى الله عليه. ما هن أمهاتهم؟ ما هنا تعمل عمل ليس، أي ليست الزوجات هن الأمهات، والمعنى أن الزوجة لا تكون أما بمجرد أن شبهها بأمه، وإنما أمه هي التي ولدت. ولهذا قال تعالى إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وهذا يدل. ولهذا قال تعالى ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم، أحسن الله عليك. ولهذا قال تعالى ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وهذا يدل على تحريم الظهار. ولهذا قال تعالى وإنهم ليقولون منكرا من القول، أي قولا شنيعا فاحشا وزورا، أي كذبا وباطلا. فكونه يجعل زوجته كأمه هذا أمر يكرهه الله عز وجل، وهو ذنب أوجب الله على من فعله الكفارة. وقوله وإن الله لعفو غفور، أي أنه سبحانه يعفو عما سلف في الجاهلية، ويعفو عن المسلم إذا تاب وأتى بالكفارة، ويغفر له ما كان منه. الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك حدود الله، وللكافرين عذاب أليم. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، اختلف العلماء في معنى العود على أقوال، أقربها أنه العزم على إتيانها وغشيانها، وأنه بمجرد عزمه تجب عليه الكفارة، وكفارة الظهار تجب على المظاهر بشرط العود لما قال على الصحيح. وكفارة الظهار تجب على المظاهر بشرط العود لما قال على الصحيح، لا بمجرد الظهار وإن لم يعود، لقوله تعالى ثم يعودون لما قالوا. بشرط العزم. بشرط إيش؟ بشرط العزم، بشرط العود شيخنا يقول، أو بشرط العزم على العود. نعم، بشرط العزم على العود، يعني لا تجب مجرد الظهار، تجب إذا أراد أن يعود، خلاص أنت إذا أراد يتركها، لكن إذا عزم على العود. نعم. شرط إيش؟ وكفارة الظهار تجب على المظاهر بشرط العزم على العود لما قال على الصحيح، لا بمجرد الظهار وإن لم يعد، لقوله تعالى ثم يعودون لما قالوا. ثم بين الله كفارة الظهار فقال تعالى فتحرير رقبة، أي فيجب تحرير رقبة، أي أن يعتقها من الرق فتكون حرة، ويجزئ في الرقبة الصغيرة والكبيرة، أو الصغيرة والكبيرة، والذكر والأنثى، لإطلاق الآية، لكن يشترط أن تكون مؤمنة على الصحيح، لحديث معاوية بن الحكم السلمي في قصة الجارية السوداء أعتقها فإنها مؤمنة. وقوله من قبل أن يتماسا، أي أعتق الرقبة، أي أن عتق الرقبة يجب أن يكون قبل أن يمس المظاهر زوجته، أي قبل أن يطأها. وقوله ذلكم أي الحكم توعظون به أي تزجرون به، والله بما تعملون خبير فهو خبير بأعمالكم وسيجازي كل عامل بعمله. ثم قال تعالى فمن لم يجد أي لم يجد رقبة أو لم يجد ثمنها، وهذا يدل على أن كفارة الظهار على الترتيب وليست على التخيير. فصيام شهرين متتابعين أي فيجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين لا يفصل بينهما إلا بعذر شرعي كمرض أو سفر. ثم إن صام من أول الشهر فهو على حسب تمام الشهر ونقصانه، وإن صام في أثناء الشهر فإنه يصوم 60 يوما من قبل أن يتمس. وإذا أفطر من غير عذر فإنه يستأنف من جديد. نعم أحسن الله عليك. من قبل أن يتماس أي أنه يصوم شهرين متتابعين قبل أن يمس زوجته بالجماع، فإذا انتهى من صيام الشهرين فإنه يعود إلى زوجته. فمن لم يستطيع أي صيام شهرين متتابعين لكبر سنه أو لمرض لا يرجى برؤه فإطعام 60 مسكينا أي فيجب عليه إطعام 60 مسكينا، ونص على 60 مسكينا، فلو جمع طعام 60 مسكينا ودفعه لواحد أو أكثر من دون 60 أو أكثر من ذلك من دون 60 لم يجوز ذلك. فلو جمع طعام 60 مسكينا ودفعه لواحد أو أكثر من ذلك دون 60 لم يجوز ذلك. إذن الله نص على 60. أحسن الله عليك. ومقدار الإطعام نصف صاع من قوت البلد لكل مسكين، فإن لم يستطع الإطعام فتبقى الكفارة في ذمته حتى ييسر الله له. ولم ينص الله تعالى في كفارة الإطعام أن تكون قبل المسيس كما في تحرير الرقبة وصيام شهرين متتابعين. وعليه فيجوز المسيس والوطو في أثناء كفارة الطعام. ثم قال تعالى ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، ذلك أن يعود إلى الكفارة. والمعنى شرعنا هذه الأحكام لتؤمنوا بالله ورسوله، وهذه الأحكام لا يقوم بها إلا من كان مؤمنا بالله ورسوله. وهذه الأحكام لا يقوم بها إلا من كان مؤمنا بالله ورسوله. وتلك حدود الله أي محارمه، والمعنى لا تتجاوزوها ولا تعتدوها. وللكافرين عذاب أليم، هذا وعيد شديد للكافرين الذين جحدوا توحيد الله وعبدوا غيره، لهم عذاب أليم أي موجع، وهو عذاب النار والخلود فيها. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. بين الله في هذه الآيات الوعيد على من حاد الله ورسوله وعاند أحكام الله ولم يؤمن بشرع الله ودينه، فقال إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، أي أهينوا وأخزوا كما فعل بأشباههم ممن قبلهم ممن عمل مثل عملهم. وقد أنزلنا آيات بينات لا يخالفها ولا يعاندها إلا كافر. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا، يبين الله في هذه الآيات الوعيد الشديد على من حاد الله ورسوله وعاند أحكام الله ولم يؤمن بشرع الله ودينه. نعم هذا هو اللي حتى الله والعانت ويؤمن بشرع الله ودينه. يعني الله ورسوله في حد وهو في حد آخر. إن الذين يعني من عاند الله ولا من بالله نعم عاد الله ورسوله. ولم يؤمن بالله ولم يؤمن بشرع الله ودينه، فقال تعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، أي أهينوا وأخزوا كما فعل بأشباههم ممن قبلهم ممن عمل مثل عملهم. وقد أنزلنا آيات بينات لا يخالفها ولا يعاندها إلا كافر، فمن لم يؤمن بهذه الآيات البينات فإنه راد الله في حكمه. فإنه إيش؟ راد بالضاد مكتوبة بالراء شيخنا، بالراء مكتوبة، لا ضاد، فإنه ضاد الله، ضاد الله. فمن لم يؤمن إيش؟ فمن لم يؤمن بهذه الآيات البينات فإنه ضاد الله، ضاد الله في حكمه. نعم في حكمه، أسأل الله بالضاد، ضاد بالضاد، بالضاد اختصاد. نعم. فمن لم يؤمن بهذه الآيات البينات فإنه ضاد الله في حكمه، فله العذاب والإهانة، فله العذاب والإهانة والطرد والإبعاد. ولهذا قال تعالى: وللكافرين عذاب مهين، وهو عذاب النار يهينهم ويخزيهم ويؤلمهم لكفرهم وعنادهم. ثم قال تعالى: يوم يبعثهم الله جميعا، أي يوم القيامة للحساب والجزاء، فيبعثهم سبحانه ويخبرهم بأعمالهم. ولهذا قال: فينبئهم بما عملوا، أي في هذه الحياة الدنيا، ثم يجازيهم على ذلك. أحصاه الله ونسوه، أي أنه تعالى أحصى أعمال العباد وضبطها، وإن كان العباد قد نسوها أو قد نسوها. والله على كل شيء شهيد، فكل شيء حاضر وموجود، فكل شيء حاضر وموجود عند الله عز وجل، ولا يخفى عليه سبحانه شيء من أعمال عباده. وهذا فيه تهديد ووعيد لهم إن استمروا على كفرهم وعنادهم. فكل شيء حاضر وموجود عند الله عز وجل، ولا يخفى عليه سبحانه شيء من أعمال عباده. وهذا فيه تهديد ووعيد لهم إن استمروا على كفرهم وعنادهم. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. أحسن الله إليكم. الحديث الذي مر في آخر سورة البقرة: فلما اقترأها، هذه رواية مسلم عند أحمد: فلما أقر بها القوم. في رواية أقر بها القوم عند أحمد المسلم، عند أحمد مسلم مقدمة. اقترأها يعني قرأها، ويعيد قوله: وذلت بها سلتهم. نعم، وليس المراد الإقرار بالقلب فقط. نعم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الله تعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. قوله تعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وهذا يدل على إحاطة علم الله تعالى بكل ما في السماوات وما في الأرض. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. النجوى اسم للكلام السري الذي يناجي به الإنسان نفسه أو يناجي به غيره سرا لا يسمعه أحد، والمعنى أن الكلام الذي يكون بين ثلاثة لا يطلع عليه غيرهم فهم يسرون به. والمعنى أن الكلام الذي يكون بين ثلاثة لا يطلع عليه غيرهم فهم يسرون به إلا كان الله رابعهم، يسمع كلامهم ويعلم بحالهم. ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا تكون النجوى بين خمسة إلا كان الله سادسهم، ولا أدنى من ذلك أي أقل من الثلاثة، ولا أكثر أي من الخمسة، إلا هو معهم أينما كانوا، أي معهم بعلمه واطلاعه وإحاطته ونفوذ قدرته ومشيئته وسمعه لكلامهم وبصره لهم وبصره لهم، وهو فوق العرش سبحانه. ثم ينبئهم بما عملوا، أي يخبرهم بما عملوا بما أسروا. يعني هذه الآية احتج بها الحلولية وقالوا إن الله حال في كل مكان، أعوذ بالله. لهذا نقول تفسير الآية نقول لا، وهو سبحانه فوق العرش، فليس فيها حجة للحلولية الجهمية يقول إن الله حال في كل مكان، تعالى الله عما يقولون عنه. فالحلولية لأن النصوص الفوقية والعلو تزيد على أفدلي. ثم استوى على العرش وهو معكم وهو العلي العظيم، سبح اسم ربك الأعلى. كذلك النصوص التي فيها رفع الأيدي إلى السماء وارتفاع الدعوات، وكذلك النصوص التي فيها النزول، سبح تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وهكذا تزيد على الفتليل. والجهمية حلية أبطل نصوص الفوقية بحصوص معية، وقالوا إن الله مختلط بالمخلوقات، فآمنوا ببعض النصوص وكفروا ببعض، نسأل الله السلامة. وأهل الحق بصرهم الله تعالى فآمنوا بالنصوص من الجانبين. ولأن الآية افتتحها الله تعالى بالعلم وختمها بالعلم، فدل عنها معية علم وإحاطة. قال ألم ترى أن الله يعلم ما في السماء، ثم قال إن الله بكل شيء عليم، فافتتحها بالعلم وختمها بالعلم، فهي معية علم ومعية معيتان، معية علم وإحاطة كما في هذه الآية، معية نصر وتوفيق وتسديد، قول إن الله مع الصابرين، لا تحزن إن الله معنا، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وهكذا. هذه معية يعني نصر وتأييد وتوفيق تجتمعان في حق المؤمن، معية النصر والتوفيق، وتنفرد المعية العامة في حق الكافر، تجتمع معيتان في حق المؤمن، فالله مع المؤمن باطلاعه وإحاطته ومعه بتوفيقه وتسديده، والكافر ليس له معية التوفيق والتسهيل، إنما معية الإحاطة والاطلاع ونفوذ القدرة. ولهذا المعية العامة تأتي في سياق المحاسبة والتخويف والتهديد، ألم ترى أن الله ما يكون، ما يكون، ثم قال إن الله بكل شيء عليم. وأما مثل قوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا، هذه معية عامة. وأما معية النص تأتي في سياق المدح والثناء، معية خاصة، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله مع المحسنين، إن الله مع الصابرين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إنني معكم أسمع وأرى، لا تحزن إن الله معنا، هذه معية خاصة. نعم. هذا كفر والعياذ بالله، صلى الله عليه. نعم. السلام عليكم. قوله تعالى ثم ينبئهم بما عملوا، أي يخبرهم بما عملوا وبما أسروا. إن الله بكل شيء عليم، فكل ما يسمى شيئا فإن الله يعلمه. والمعية في الآية معية عامة، أي معية علم وإحاطة واطلاع، وبهذا أجمع أهل السنة والجماعة. قال تعالى ألم تر إلى الذين نوهوا عن النجوى ثم يعودون لما نوهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يبين تعالى في هذه الآية حال اليهود والمنافقين وشدة عداوتهم للمؤمنين وأنهم يتمنون لهم الضر والشر، فإن الله نهاهم عن النجوى لأنهم قد يتناجون بالكلام فيما بينهم بما فيه مضرة على المسلمين، فنهاهم الله عن ذلك. فلم ينتهي هؤلاء عن ذلك عصيانا لله ولرسوله واستمروا في تلك الخصلة الذميمة، فأنكر الله عليهم فقال: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم، أي بما فيه إثم ومعصية مما يخصهم، والعدوان أي وبما فيه عدوان على المسلمين في دمائهم أو أموالهم أو أعراضهم، وهذا يتعلق بغيرهم، ومعصية الرسول أي معصية الرسول في هذا التناجي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فمعصية الرسول هنا بخصوص النجوى. ثم قال تعالى: وإذا جاءوك، الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، حيوك بما لم يحيك به الله، وهذا في المنافقين من اليهود، فإنهم إذا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أظهروا أنهم يسلمون عليه وهم يقولون: السلام عليك، فيحذفون اللام والسام هو الموت، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، أي أنهم يقولون فيما بينهم: لو كان نبيا لعذبنا الله على مقولتنا له، فأنزل الله حسبهم أي كافيهم جهنم إذا دخلوها يصلونها فبئس المصير، أي مصيرهم وبئس المقام مقامهم. يعني المنافقين من اليهود، اليهود فيهم منافقون، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا الشياطين، كما في أول البقرة وإذا خلى بعضهم قال: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم. هذا في اليهود، نعم، فيهم منافقون اليهود، نعم. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. أرشد الله في هذه الآية عباده المؤمنين إلى آداب النجوى، فنهاهم تعالى عن التناجي بالإثم فيما يخصهم، والتناجي بالعدوان على غيرهم، والتناجي بمعصية الرسول، وأرشدهم إلى التناجي بالبر والتقوى. وقوله تعالى: واتقوا الله الذي إليه تحشرون، أي اتقوا الله الذي إليه مرجعكم ومعادكم، فيجازيكم على أعمالكم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. بين تعالى في هذه الآية أن النجوى من الشيطان ليحزن بها الذين آمنوا، وذلك أنه إذا تناجى اثنان ومعهم ثالث ليس معه أحد، فقد يلقي الشيطان في صدره ويخيل له أنهم يتكلمون فيه أو في عرضه أو أنهم يسبونه، فيحزنه ذلك. وهذا من محاسن الإسلام الحرص على مراعاة بقاء الأخوة والبعد عما يكدرها. وقوله تعالى: وليس بضارهم شيئا إلا بإذن. ومثله إذا كان يتحدثان بلغة لا يعلمها، هذا مثله، يتحدثان بلغة وهذا يحصل من بعض يحصل الآن الأخوان باكستانيين يتكلمون باللغة بلغتهم ومن عندهم لا يفهم، هذا ما ينبغي هذا. هذا واقع شيخنا. نعم واقع كثير. أنا أقول بعض ما تتكلم تكلم بالعربية حتى نفهم ما تقول. نعم. وقوله تعالى وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، أي أن الشيطان قد يحزن المؤمن بالنجوى ولكن ذلك لا يضره إلا بإذن الله، أي بإذن الله الكوني القدري. هذا مثال لإذن الكون القدري الذي يكون كوني ويكون شرعي، هذا مثال لإذن الكون القدري. نعم حسن الله إليكم. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، قدم الجار والمجرور لإفادة الحصر، أي على الله توكلوا لا على غيره، وفيه أن التوكل شرط في صحة الإيمان. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. في هذه الآية الكريمة أدب الله عباده المؤمنين، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا وخاطبهم باسم الإيمان ليكون ذلك أدعى للقبول. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس، أي توسعوا في المجالس، وقرئ المجلس بالإفراد والمراد به الجنس والمعنى واحد. وقد قيل إن هذا خاص بمجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل بمجلس القتال، والصواب أنه عام في كل مجلس من مجالس الخير. وهذا فيه إرشاد من الله عز وجل للمؤمنين بما يكون سببا في تأليف قلوبهم واجتماع كلمتهم وزوال ما في أنفسهم من الحرج. وقوله تعالى فافسحوا يفسح الله لكم، فالجزاء من جنس العمل، فمن فسح فسح الله له، وهذا فسح عام يفسح الله له في قبره ويفسح الله له في منازله في الجنة. وقوله تعالى وإذا قيل انشزوا، أي ارتفعوا وقوموا من مجالسكم لمصلحة، فانشزوا أي فبادروا للقيام لتحصيل المصلحة هذه. ثم قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وهذا فيه فضل العلماء، والمراد العلماء العاملون بشرع الله ودينه، أهل الإيمان والبصيرة، وليس علماء الضلال كعلماء اليهود الذين يعلمون ولا يعملون. فهؤلاء العلماء العاملون بشرع الله ودينه يرفعهم الله تعالى درجات في الدنيا وفي الآخرة. ففي الدنيا رفعهم الله بالعلم وأعطاهم من البصيرة التي يعلمون بها حكم الله ويعبدون الله على بصيرة ويعلمون غيرهم. وفي الآخرة الرفعة العظيمة والدرجات العالية في الجنة. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. في هذه الآية الكريمة أدب الله عباده المؤمنين، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا وخاطبهم باسم الإيمان ليكون ذلك أدعى للقبول. أحسن الله إليكم. تحت أحسن الله إليكم. سبب نزول هذه الآيات الكريمة أن المسائل كثرت على النبي صلى الله عليه وسلم، وكثر السائلون والمستفتون والمسرون له، فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، فكرم الله تعالى نبيه وخفف عليه بأن أوجب على من أراد أن يساره أن يتصدق قبل ذلك حتى تكون الصدقة مطهرة له ومؤهلة له. أحسن الله إليكم. نعم. نعم. بأن أوجب على من أراد أن يساره أن يتصدق قبل ذلك حتى تكون الصدقة مطهرة له ومزكية له ومؤهلة له للاستفتاء والإصرار والمناجاة. وهذه الصدقة كانت بقدر ما يجد من في ذلك الوقت، وهي واجبة على القادر قدر ما يجد في ذلك الوقت. نعم. وهي واجبة على القادر، أما العاجز فمعفو عنه. ولهذا قال تعالى: فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. فمن كان فقيرا لا يجد ما يتصدق به فله أن يناجي النبي صلى الله عليه وسلم بدون صدقة. وهذه الآية قيل إنها نسخت قبل أن يعمل بها، أي أن النسخ وقع قبل التمكن من الفعل، وهذا مثل نسخ الصلاة من 50 صلاة في اليوم والليلة إلى 5 صلوات. وقيل إن هذه الآية لم يعمل بها سوى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والأقرب والله أعلم أنه عامل بها الصحابة فترة، فصاروا بعد ذلك تبدو لأحدهم الحاجة فيريد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يتصدق، فيحجم حتى يتصدق ويتأخر الثاني والثالث. ثم نسخها الله تعالى بقوله: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، أي أخفتم من تقديم صدقة بين يدي مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم، أي إذا لم تتصدقوا وتاب الله عليكم وعفى عنكم، فلكم مسارة النبي صلى الله عليه وسلم بدون صدقة. لكن فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله، والله خبير بما تعملون، أي عليكم أن تقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وأن تطيعوا الله ورسوله. فأباح لهم مسارة النبي صلى الله عليه وسلم بدون صدقة، لكن مع الأدب والاحترام للنبي صلى الله عليه وسلم وعدم إيذائه بالمسائل أو الإلحاح فيها. قال تعالى: ألم تر إلى الذي بارك وفق الله جميع الطاعات، أتى الله جميع الهدى، رزق الله جميع المنافع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.